فهل أتى بشروط هذه؟ سيأتي الكلام على هذا في على الحديث الذي يأتي بعد هذا الدرس الآتي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.